ومع ذلك هو خير من جهة أخرى لمن؟ لعباد الله المؤمنين الذين يتخذونه عدوا ويجاهدون حتى يصيروا من المخلصين، فيخلصهم الله عز وجل من شره ويخلصهم له سبحانه وتعالى، فيكونون بمجاهدتهم لهذا الشيطان سببا لسعادتهم، سببا لسعادتهم في الدنيا وفوزهم وفلاحهم في الآخرة. الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار شر وفيه خير، شر لأن به هلاك النفوس، تدمير الديار إلى آخر ذلك، لكن خير، خير يصطفي الله عز وجل من عباده المؤمنين شهداء، يمحص الله تعالى الصف. كهذه الفتن التي نراها، هذه تمحيص فتن كاشفة تكشف الناس وتوضحهم تماما. رحم الله البلاء، يعرف الناس، يعرف الإنسان صديقه من عدوه، فدائما الفتن كاشفة. فالجهاد يمحص الله تعالى به الصف، كذلك أيضا حماية البيضة والأعراض والأنفس والدين أيضا. فلولا الجهاد في سبيل الله ولولا دفع الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، مش كده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال. يبقى إذن هذا الجهاد فيه فوائد عظيمة جدا جدا، يبقى هي في نفسها شر لكن من جهة أخرى فيها خير. قال سبحانه: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ومثل هذه الآية التي أتى بها الشارح رحمه الله قال: قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بالذنوب والمعاصي، ظهر الفساد في الأرض بسبب الذنوب والمعاصي، ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. يدل على أن هذه الابتلاءات التي ابتلى بها الناس بسبب ذنوبهم رحمة لهم، لعلهم يرجعون. الإنسان يفكر في نفسه: من أين أجيت؟ لماذا أصبت؟ لماذا حدث لنا ذلك؟ لماذا تبدل الحال؟ قد كنا في كذا وكذا وكذا فتبدل الحال إلى غيره وعكسه، لماذا؟ ما السبب؟ فيقول الناس: من عند، قل هو من عند أنفسكم، بما كسبت أيدي الناس بذنوبنا ومعاصينا لعلهم يرجعون. فعندئذ يحدثون توبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون هذا رحمة لهم، رحمة لهم. وهذا على مستوى الفرد، على مستوى الجماعات والدول. يقول: النتيجة طيبة. وعلى هذا فيكون الشر في هذا المقدور شرا إضافيا لا شرا حقيقيا، لأن هذا ستكون نتيجته خيرا. فالناس عندئذ يراجعون أمر دينهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بدين ورضيتم بالزرع، تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. فعندئذ عندما يرى الناس الذل راجعون أنفسهم ويراجعون أمر دينهم، ف فيكون هذا رحمة من الله تعالى. فهذه أنواع البلايا التي تصيب الناس والتي نراها أمام أعيننا هذه رحمة بهم لو كانوا يعلمون. لو كانوا يعلمون فإن أحدثوا توبة ورجوعا إلى الله سبحانه وتعالى فيبدل الله عز وجل أحوالهم لعلهم يرجعون. فإذا رجعوا بدل الله عز وجل أحوالهم إلى ما يحبون ويمتعهم في الدنيا متاعا حسنا إلى حين. وهذا هذا يدلنا على أن البلاء فيه رحمة، الشر فيه خير. والنصر حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن، المحصن هو الذي وطأ في نكاح صحيح، يعني تزوج زواجا صحيحا ووطأ، يبقى اسم المحصن. هذا إن زنى حد الرجل. أما إن كان غير محصن فحده الجلد 100 جلدة والبر بسنة. يقول حد الزاني مثلا إذا كان غير محصن أن يجلد 100 جلدة ويصفر عن البلد لمدة عام. هذا لا شك أنه شر بالنسبة إليه، لكن لأنه لا يلائم، لكنه خير من وجه آخر. الخير الخير في إقامة الحد حسب لهذا الشخص الذي زنى هو غير محصن يجلد 100 ويشهد عذابه يعني جلده طائفة من المؤمنين ثم يغرب عن بلده سنة. الخير يقول لأنه يكون كفارة له، الحدود كفارة، يعني لا يؤاخذ بهذا الذنب يوم القيامة، فهو خير لأن عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، فهو خير له. ومن خيره أنه ردع له ولغيره، فعندما يرى أنه قد نزل به هذا النكال فإنه يرتدع، وغيره أيضا يرتدع، غيره أيضا يرتدع. النفوس البشرية منقولة على ذلك، فالنفوس البشرية فيها ترغيب وترهيب، فهناك من النفس من ينفع معها الترغيب، وهناك من النفوس ما لا ينفع من معها إلا الترغيب المشوب بترهيب، وهناك من النفوس ما لا ينفع معها إلا الترهيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يرفع الصوت عن الأهل والولد. يعني إيه أن لا يرفع؟ يعني ضرني عليه، وإنما يعلق هذا الصوت تخويفا. انظر عندما تهدد ابنك أو تقول له سأضربك بهذا ادفع التمرة مرة، تبص الولد الثاني بيبص ويشوف إيه اللي هيحصل، وعينه تبص فوق، عينه بتبص فوق، يرتدع ويرتدع بسبب الخوف من أن يقع به هذا العقاب. أنت مش هتضربه بس أنت بتقول له أهو أنا معلقهولك، لو عملت كده تاني هتضرب بيه. فيفضل الولد باصص له خايف انه يضرب بيه. فهنا النظره دي ردع لي وردع لغيره، ردع له وردع لغيره. والضرب طبعا حتى لا نتفرع طبعا له فقه، له تفاصيل عن ضرب الولد. ضرب الولد لا يكون ضرب انتقام ولا تشفي ولا اذهب لغليلك وغيظك، انما ضرب تربيه، الغرض منه التربيه. والضربه تكون موجعه لا تتلف، ضربا غير مبرح، وان ضربت لا ترفع يدك حتى يظهر ابطك، وانما الضرب بيرقيك كده زي ضرب الحد، الايد ما بتترفعش كده، انما بيرقيك كده بالضرب كده، يضرب هكذا يضرب هكذا. المقصود منه ايه؟ التربيه، توجيه، تهذيب.

أن يسلك طريقا ما، ثم جاءه رجل فاستوقفه في الطريق فقال قف هنا في هذا الطريق الذي أمامك مستحيل، أو وقعت حادثة، أو فاسلك طريق الطريق يمينا أو شمالا. فعندئذ يقول العقل، يقول العاقل يفعل، يقول سأسلك في الطريق اليمين أو الشمال. فأنت عندما سلكت يمينا سلكت خلصا من هذا الخطر الذي أمامك، وجاءك رسول أو جاءك نائب عن الرسول صلى الله عليه وسلم من العلماء والدعاء في كل زمان ومكان، فقالوا لك هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، فماذا تفعل؟ فعليك أن تختار، اختر لنفسك. فكما اخترت لنفسك طريق يمين أو شمال بعيدا عن مكان الحادثة، اخترت لنفسك ما فيه خير لك، فاختر أيضا في أمر الإيمان. فلماذا جئت في أمر الإيمان وقلت لو شاء الله أن يهديني لهداني؟ ربنا عايز يهديني ما يهديني، ربنا عايز نصلي ما نصلي. شوف كلمة تسمعها دايما من إيه؟ من بعض الناس اللي يتكلموا عن الصلاة، يقول لك لو ربنا عايز نصلي هنصلي، لو ربنا عايز يهديني. أنت تسعى، أنت تسعى لهديني هداية، أنت تسعى إلى الصلاة، كما أنك إن شعرت بجوع تسعى لتبحث عن الطعام، كما أنك إذا شعرت ببرد فإنك تسعى وتبحث عما ينفئك إلى آخر ذلك مما يفعله الإنسان. كذلك في الهداية على الإنسان أن يسعى في الهداية، أن يسعى إليها وأن يأخذ بأسبابها. ومن وراء ذلك الله تعالى هو الموفق، فمن شاء هداه فضلا ومن شاء ضلله عذبه. يقول المصنف رحمه الله: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. إن احنا قلنا الإيمان بالله الإيمان بربوبيته والإيمان بألوهيته، ومن الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. يقول من هنا للتبعيض، لأننا ذكرنا أن الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده وانفراده بالربوبية وبالألوهية بالأسماء والصفات. يعني معنى قوله بعض الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. يقول: ينبغي أن يقال وسمى به نفسه. لكن المؤلف رحمه الله ذكر الصفة فقال إما، ذكر الصفة فقط، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، ما من اسم إلا ويتضمن صفة، اسمها دلالة التضمن. دلالة التضمن إحنا نؤمن بالاسم وما يتضمنه من صفة. اسم العليم نؤمن به ونؤمن بما يتضمنه من صفة، وهي صفة العلم. اسم الخالق نؤمن به إنه اسم لله تعالى، ونؤمن بما يتضمنه من صفة، وهي صفة الخلق، وهكذا. لأن الخلاف في الأسماء خلاف ضعيف لم ينكره إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، فالمعتزلة يثبتون الأسماء، غلاة الجهمية ينفون الأسماء والصفات، ينفون الاسم وينفون الصفة، عياذا بالله، كأنهم يعبدون عدما. المعتزلة من الجهمية لكنهم يثبتون الأسماء دون الصفات، لذلك يقولون عليم بلا علم، يعني يثبت الاسم وينفي الصفة. أهل السنة يثبتون الاسم وما يتضمنه من صفة، والأشاعرة والمطرودية يثبتون الأسماء، لكن مخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. الأشاعرة تكلمنا عنه من قبل، والمطرودية أيضا فرقة من الفرق نسبة إلى أبي منصور الماتريدي، وكان موجودا في القرن الرابع الهجري معاصرا لأبي الحسن الأشعري، نسبة إلى مدينة ماتريدز، مدينة بسمرقند. وبعد موته كان له تلاميذ وأتباع سموا بهذا الاسم الماتريدية، كما سمي تلاميذ أبي الحسن الأشعري بالأشاعرة أو الأشعرية، مع أنه تاب من هذا المذهب. والماتريدية أيضا كالأشاعرة استخدموا علم الكلام في على هكذا زعموا في الدفاع عن العقائد. وكان أبو منصور الماتريدي ممن يناظر ويحابب المعتزلة أيضا بالأدلة العقلية، لكنه ضل في هذا الباب أيضا، فإنه قدم العقل على النقل، فجاء فيه الإلهيات وأثبتها وأدخل فيها العقل، بل وقدمه على النقل. الإلهيات الغيبيات مثل العقائد بالنسبة لله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته تدخل بعقله في ذلك، والعقل لا منجل له في هذا، لأن الله تعالى غيب، والغيب يثبت بالنقل، يثبت بالدليل. ذلك يقول: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، وأن أعرف صفة ربنا منين، وأن أعرف العقل دخل في ذلك، أعرف صفة ربنا منين، إلا أنه عز وجل يخبرنا عن نفسه، أو يخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم إلا بوحي، وقال: إن هذا لا يتكلم عن ربي إلا عن ربي، وأمسك بلسان نفسه صلوات الله وسلامه عليه. والمدعوذية في باب الأسماء، في باب الصفات، أثبتوا لله سبع صفات، ثمان صفات، يعني زي الأشاعرة، الأشاعرة أثبتوا سبعة، دول أثبتوا ثمانية، نفس السبعة اللي أثبتوا من الأشاعرة أضافوا إليها صفة أخرى، صفة التكوين. فالرد عليهم كالرد على الأشاعرة. فإذا أثبتتم لله عز وجل صفة السمع، صفة البصر، وقلتم له سمع لا يشبه بسمع المخلوقين، وله بصر لا يشبه بصر المخلوقين، يلزمكم في بقية الصفات اضطراد هذه القاعدة، أنكم تقولون كأنه في بقية صفات الله له يدان تليقان بكمال وجلاله ليست كيدي المخلوقين، على ما يليق بكمال وجلاله، ويد المخلوق على ما يليق بحاله، فيلزمكم هذا في جميع الصفات. وأتوا إلى بقية الصفات وحرفوها يسمونه تأويلا، لأنهم لو أنكروا هذه الصفات لكفروا، وإنما حرفوا هذه الصفات وسموه تأويلا. دول المتروديه في باب، طبعا لهم وما دام للاسف كما ان الاشاعره لهم مدارس ولهم جامعات تبنى هذه العقيده، وكذا المتروديه ايضا لهم مدارس وجامعات تتبنى هذه العقيده، ومنتشرون بكثره في الهند، كالمدرسة ديوبند والمدرسة الندوية في الهند، وغالبهم صوفية ويغلب عليهم شرك أو قبول. يقول: فالمعتزلة يثبتون الأسماء، والأشاعرة والماتريدية يثبتون الأسماء لكن يخالفون أهل السنة في أكثر الصفات. فنحن نقول: لماذا اقتصر المؤلف على ما وصف الله به نفسه؟ نقول لأحد أمرين: إما لأن كل اسم يتضمن صفة، وإما لأن الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين للإسلام. طبعا الأسماء أسماء الله الحسنى، هذه الأسماء الحديث الذي ورد فيه تاريخ حديث ضعيف، ولذلك اختلف العلماء في إحصاء هذه الأسماء. فنجد من العلماء بين العلماء المجتهدين اختلافا في ذلك، فتجد مثلا للقرطبي له جمع، وكذا ابن العربي له جمع، وكذا من المعاصرين كشيخ ابن عثيمين له جمع. لماذا؟ لأن أن الحديث الذي ورد فيها ضعيف، لكن هذه الأسماء توقيفية، فالاجتهاد يكون في جمع هذه الأسماء، فمنهم من يصيب ومنهم قد يخطئ. ولذلك لا ينبغي أن يشذب في هذه المسألة التشغيب الكبير، عشان كده أقول إن هذا الخلاف في الأسماء قليل بالنسبة للمنتسبين الإسلام، وإنما يكون المسألة دي فيها اجتهاد، فيها اجتهاد في جمع هذه الأسماء. فمثلا بعض المعاصرين يقول فلان أخطأ في إدخاله في أسماء الله الحسنى كذا وكذا، نقول له الخلاف إن كان هذا العالم استند في جمعها إلى الكتاب والسنة إلى التوظيف فيها، إذا الخلاف سائل لا ينبغي هذا الإنكار بهذه الطريقة، وإنما يكون على سبيل النصيحة. فتقول لكن مثلا اختيار لهذا الاسم جانب الصواب لأنه كذا كذا كذا، مثلا لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف. أما إن يبقى التشغيل لهذا الإنكار الشديد الذي يمارسه البعض، المسألة فيها اجتهاد، هي أسماء توقيفية كما ورد في الحديث، اللهم إني أسألك، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، وصيتي بيدك، ماض فيه حكمك، عدل فيه قضاؤك، أسألك في كل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. آخر الحديث. فالتسعة وتسعين اسم إن لله تسعة وتسعين نسمة، مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، دول مش كلهم أسماء ربنا، في أسماء الله تعالى استأثر بها سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء توقيفية يدخلها الاجتهاد. يبقى الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه، يقول في كتابه أي في القرآن، وسماه الله تعالى كتابا لأنه مكتوب، يعني كتاب بمعنى مكتوب، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي السفرة الكرام البرر، ومكتوب كذلك بين الناس يكتبونه في المصاحف، فهو كتاب بمعنى مكتوب، وأضافه الله إليه لأن كلامه سبحانه وتعالى، لأنه كلامه سبحانه وتعالى، فهذا القرآن كلام الله تكلم به حقيقة، كل حرف منه فإن الله قد تكلم به، ده صفة الكلام. ومن كلام الله القرآن، القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود سبحانه. وأول من قد بدع الكلام النفسي ابن قولاب، أخذ هذه البدع عنه المدرودي والأشعري. فالمدرودي يقولون بالكلام النفسي وكذا الأشعري، والكلام النفسي يعني أن صفة الكلام لله تعالى صفة قائمة بالذات، ليس له حقيقة في الخارج، ليس له حقيقة في الخارج،

من الاسم والصفة على الوجه الذي يفهم العرب في لغتهم. يبقى لما انا اقول صفة من صفات ربنا السمع، طب الكلمة دي ليه فايدة لك انت ايه كرجل عربي؟ تفهم ان السمع ربنا يسمع، يسمع الاشياء، لكن كيف يسمع الله اعلم. كيف يسمع هذا من العلم الذي استأثر الله به؟ مش حد يعرف الكنه مجهول. كيفية الصفة، كيفية يسمع ربنا تعالى، هذا مجهول، ونؤمن بذلك. كما سئل الإمام مالك رحمه الله قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم، يعني معلوم، يعني معلوم في لغة العرب. استوى على عرش يعني على وارتفع، على وارتفع فوقه. والكيف مجهول، كيف استوى الله أعلم، ونؤمن بذلك. والكيف مجهول والإيمان به واجب، يعني كان بصفة واجب، والسؤال عنه لما؟ هذا سؤال مبتدع لا يجوز لك أن تسأله. وتؤمن في صفات الله على الوجه الأكمل، يسمع الله سمعا يليق بكماله وجلاله، ليس كسمع المخلوق. سبحانه من فوق عرشه يسمع كلام المجادلة التي تشتكي زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها في ناحية الحجرة تقول: لا أكاد أسمع ما تقول، يعني بالعافية أسمع، بس ما بكل إيه، لا أكاد أسمع ما تقول. فتقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها وأنا في ناحية الحجرة لا أكاد أسمع ما تقول. فسبحانه سبحانه سبحانه سبحانه. وطبعا قطع الطمع، يعني قطع الطمع، يعني ممكن الشيطان يوسوس لك، ممكن عقلك عايز يفكر في الموضوع ده، تقطع. الشيطان يأتي لك ويقول: من خلق السماوات، من خلق الأرض؟ تقول: الله. تقول: من خلق؟ بص السؤال إيه؟ من خلق الأرض؟ فعندئذ خاصة أمرنا بالاستعادة، استعذ بالله، فقل آمنت بالله ورسوله، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقول: آمنت بالله ورسوله. انتهي، لأن العقل لا يأتي بذلك، العقل لا يمكن يوصل لحاجة زي كده. عقل ليه قدر معين من التفكير، ليه حدود، فيقدرش يتجاوزها. لو تجاوزها الجن يفقد عقله، لو تجاوز هذه الحدود. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. يعني إيه؟ يعني النص، يعني أننا لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ويدل ذلك القرآن والعقل. ففي القرآن قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا وصفت الله بصفة لم يصف الله بها نفسه فقد قلت عليه ما لا تعلم، وهذا محرم بنص الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويقول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ولا تقف، يعني ولا تتبع ما ليس لك به علم، إنما عليك بالتثبت والتبين في الأفعال والأقوال. فلو وصفنا الله بما لم يصف به نفسه لكنا قفونا، يعني اتبعنا ما ليس لنا به علم، فوقعنا فيما نهى الله عنه. وأما الدليل العقلي فلأن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، ولا يمكن في الأمور الغيبية أن يدركها العقل، وحينئذ لا نصف الله بما لم يصف به نفسه ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن. يعني نكيف يعني إيه؟ يعني نطلب كيفية الصفة، نطلب كيفية الصفة، فهذا غير ممكن أنه من الأمور الغيبية. نحن الآن لا ندرك ما وصف الله به نعيم الجنة من حيث الحقيقة، مع أنه مخلوق في الجنة كفاكهة ونخل ورمان وسرب وأكواب وحور، ونحن لا ندرك حقيقة هذه الأشياء. ولو قيل صفها لنا لا نستطيع وصفها، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لو الإنسان قاعد يتخيل النعيم اللي في الجنة فوق خيالك، فلا تعلم نفس، شوف فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة العين. قرة العين تقال في لغة العرب للشيء الذي تسر به النفس وتلتذ به جزاء بما كانوا يعملون. لما كانوا يعملون بأسالية، ما كانوا يعملون من الأعمال الصالحة في الدنيا. ولقوله تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. ما لا إيه؟ عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحلام يا قفر، ولا خطر على قلب بشر. تفضل قاعد كده وتحلم خواطر، تقعد بقى ايه، تروح الجنة وتشوف كده وتقعد تبني في خاطرك اوصاف اللي وصل اخر حاجة وصلت لها ديت الجنة فوق ذلك، فوق هذا الوصف الذي وصفته لنفسك من احلام اليقظة، الجنة فوق ذلك. فإذا كان هذا في المخلوق الذي وصف بصفات معلومة المعنى ولا تعلم حقيقتها، يعني في الجنة فاكهة، أسمع كلمة فاكهة في ودني، كل فاكهة موجودة في الدنيا، موجود الاسم، لكن الحقيقة إيه؟ حقيقة إيه؟ لا أعلمها إلا الاسم، بس الحقيقة إيه؟ لا أعلمها إلا. مثال آخر، فهذا لا يعلم حقيقته فكيف بالخالق. مثال آخر، الروح هناك الروح وهناك النفس وهناك الجسد شيء، والنفس والروح شيء آخر. فالروح هي التي تحرك الجسد، لذلك إذا مات الإنسان فهو جسد بلا روح، كما قالت أسماء رضي الله عنها لابنها: لا يضر الشاه سلخها بعد ذبحها. بعد ما مات ذبحوها، خلاص خرجت روحها، لو سلخوها قطعوها لا تشعر بشيء. الروح هي المحركة ليك. طب إيه كنهوها دي؟ إيه كنه الروح؟ ربنا قال ايه؟ من امر ايه؟ من امر ربي، وما اوتيتم من العلم الا قليلا. اديت من امر الله عز وجل. ايه الكنه بتاعها؟ مش حد يعرف يوصل الكلام ده، مش حد يعرف يوصل. لكن هي اللي بتحركها، يبخيك فكر وشايف تاكل تشرب تتكلم تفكر، هي دي. اذا مات الانسان خرجت روحه، فيصير جسد بلا روح. خلاص امسك ايده كده وفحط كل يقوم ما يقوم ما يقوم، خلاص مات، صار جسدا بلا روح. يقول الانسان فيه روح: لا يحيا الا بك، لولا ان الروح في بدني ما حي ولا يستطيع ان يصف الروح. لو قيل له: ما هذه الروح التي بك؟ وصفها، لا يستطيع. ما هي التي لو نزعت منك صرت جثة، وإذا بقيت فأنت إنسان تعقل وتفهم وتدرك. لجال سينظر ويفكر فلا يستطيع أن يصفها أبدا، مع أنها قريبة منه في نفسي وبين جنبي، ويعجز عن إدراكها، مع أنها حقيقة يعني شيء يرى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح إذا قبض تبعه البصر. يعني إذا أخرج ملك الروح، ملك الموت الروح يتبعها البصر، تأخذها الملائكة منه فلا تدعها في يدي طرفة عين ثم تصعد بها. عشان كده الميت لا عينه على طول في السماء، عينه تفضل ماشية وبيموت، عينه ماشية مع جسمه مع روحه وهي بتطلع لحد ما توصل لهنا خلاص ابتلت لا عينه على طول، اتبعها البصر. فإيه؟ فيرى عينه، فالإنسان يرى نفسه وهي مقبوضة. ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت، تشاهد الروح وهي قد خرجت، وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن ويصعد بها إلى الله، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبيه. فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف بها به نفسه؟ ولا بد إذن تحقق ثبوت الصفات لله. المبحث الثالث أننا لا نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه، لا نصف الله بما لم يصف به نفسه. ودليل ذلك من السمع والعقل. ذكرنا من السمع آيتين، لما الآيتين دول وأن تقول علينا لا تعلمون، يعني حرم الله تعالى أن يقول الإنسان على الله تعالى ما لم يعلم. وأما من العقل فقلنا إن هذا أمر غيبي لا يمكن إدراكه بالعقل، وضربنا لذلك أيضا مثلين. المبحث الرابع وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها لا نتعداها. مثال ذلك، لما وصف الله نفسه بأن له عينا، هل نقول المراد بالعين الرؤية لا حقيقة العين؟ لو قلنا ذلك لما وصفنا الله تعالى بما وصف به نفسه. فالله عز وجل له عينان سبحانه وتعالى، ودليل ذلك أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الدجال، قال إن الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ممسوح العين اليمنى، ممسوح العين اليمنى. فالدجال أعور في عين واحدة، عين الثانية ممسوحة. فروا إن ربكم ليس بأعور، له عينان سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا سبحانه وتعالى. فالله تعالى له عينان، وهذا بالإجماع، له عينان بالإجماع سبحانه وتعالى. فهنا نثبت هذه الصفة، هذه الصفة الخبرية الذاتية لله تعالى نثبتها له عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله. ونثبت المعنى المتبادر المعروف لغة الظاهر من هذه الكلمة، مع اعتقاد التنزيه وقطع الطمع عن التكييف. اعتقاد التنزيه يعني ربنا ليس كمثله شيء، عيناه سبحانه على ما يليق بكماله وجلاله لا تشبه عيني المخلوق، مع قطع الطمع عن التكييف. يعني ايه كيفية الصفات؟ ما كيفية العين؟ نقطع الطمع. فهذا مجهول لنا، الله اعلم بذلك سبحانه وتعالى. ولما وصف الله نفسه بان له يدين، بل يداه مبسوطتان. لو قلنا ان الله تعالى ليس له يد حقيقه، بل المراد باليد ما يسبغ من النعم على عباده، فهل وصفنا الله بما وصف به نفسه؟ لا، لا تاويل، لا تحريف للصفه، لا تحريف للصفه، كما فعلت الاشاعره والماتروديه، حرفوا صفه الله تبارك وتعالى، فقالوا اليد المقصود به القدره، او المقصود به النعمه، بل اليد لن يداهما بصورتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ. المبحث الخامس عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله بنفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله تعالى، كان الله متصفا بها ولا يزال سبحانه وتعالى. هذه صفات الذات لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، وهي نوعين معنوية وخبرية. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل الحصر. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك ما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا. يعني إحنا مثلا إحنا بالنسبة لنا الإيد جزء من العين جزء من، يبقى دي إيه؟ صفة ذاتية ملازمة لذاتنا لا تنفك عنا. لما أجي أقول لك مين الإنسان؟ تقول الإنسان ده اللي ليه رأس وفي شعر وليه عينان بأنف بفم له يدان له رجلان يمشي بهما، توصف الإنسان. يبقى دي صفات ملازمة له لا تنفك عنه. دي صفات إيه؟ صفات الإنسان اللي هي الخبرية، الصفات اللي هي دي على التسمية دي. في صفات معنوية تقول الإنسان ده اللي هو بيعاقل بيعقل أشياء، الإنسان ده مريد وعنده قدرة وعنده حكمة، ولو عنده علم بيقسم متصل بالعلم. دي صفات معنوية كلها، فدي اسمها صفات ذاتية. يبقى الصفات الذاتية لله تعالى صفات كان الله وما زال ولم يزل سبحانه وتعالى متصفا بها ملازمه لذاته لا تنفك عنه. اما ان هي صفات معنويه زي العلم وزي الحكمه وزي القدره وزي الاراده والحياه، وصفات خبريه يعني زي اليدين والوجه والعينين وما أشبه ذلك ما سماه نظير أبعاد وأجزاء له. فالله تعالى لم يزل له يدان وجه عينان، لم يحدث له شيء من ذلك. وده معنى كان الله وما زال ولم يزل، يعني لم تحدث له صفة لم تكن له من قبل. يعني ربنا سبحانه وتعالى متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق. فمدية متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق، عشان كده كان خالقا وما زال ولم يزل، صفة ذاتية ملازمة له لا تنفك عنه. مش ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق بقى من صفاته الخلق. مفهومة؟ إذا لما أقول كان الله خالقا، كان الله خالقا قبل أن يخلق، إن اسمه الخالق وصفته الخلق قبل أن يوجد خلقه سبحانه وتعالى. وده معنى كلمة لم يزل ولا يزال متصفا فيها سبحانه وتعالى. فالله تعالى لم يزل له يدان وجه عين، لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن، ولن ينفك عنه شيء عن ولن ينفك عن شيء منه. كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا، ولم يزل عالما ولا يزال عالما، ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا. يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد، بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع، يعني احنا بنسمع حاجات كتيرة جدا بس معاد ياما صح؟ ممكن سمعك ايه؟ زي ما هو ممكن سمعك قوي واحد تاني سمعه ضعيف سمعه ضعيف ومع ذلك بيسمع ده بيشكي وده بيمدح وده بيقرأ القرآن وده مش عارف بيشغل أغاني وده مشغل موسيقى بيسمع مسموعات متعددة هل سمعه متجدد؟ السمع ده بيتجدد ولا سمعه زي ما هو؟ زي ما هو ضعيف ضعيف قوي قوي زي ما هو لكن ايه اللي بيتجدد؟ المسموعات فيقول وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله فيا السمع زي ما هو لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصحة واصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسمونها الصفات الذاتية قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها ده معنى كلمة صفة الذات يعني صفة ملازمة للذات لا تنفك عنها وطبعا الكلام في الصفة طبعا الكلام في الذات يبقى زي ما أقول ذات ربنا عز وجل متصف بكل كمال ليس كمثله شيء يبقى صفات ربنا إيه؟ ليس كمثلها شيء والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بالمشيئة يبقى ايه؟ يبقى في صفة ذات وصفة فعل ايه الفرق بينهم؟ ان صفة الفعل متعلقة بالمشيئة فلو الصفة ينفع اقيدها اذا شاء يبقى دي صفة فعل يعني مثلا ينفع يعلم اذا شاء ما ينفعش يبقى العلم دي صفة ايه؟ ذاتية طيب يتكلم إذا شاء ينفع؟ يبقى دي صفة ايه؟ فعل صفة ذات وفعل يبقى إذا الصفة قيدت بإذا شاء ومتعلقة بالمشيئة تبقى صفة فعل قال والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته وهي نوعان صفات لها سبب معلوم مثل الرضا فالله عز وجل إذا وجد سبب الرضا رضي كما قال الله تعالى إن تكفر فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر ربنا لا يرضى عن الكفر يرضى بالكفر ولا عن الكفر وإن تشكروا يرضى يبقى امتى ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن العبد اذا كان شاكرا مؤمنا عاملا بطاعته وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول الى السماء الدنيا لذلك الرضا صفه ايه صفه فعل وصفات ليس لها سبب معلوم مثل النزول الى السماء الدنيا ان يبقى ثلث الليل الاخر نزول ربنا تبارك وتعالى صفه فعل ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر نزوله على ما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وينادي على عباده سبحانه وتعالى ومن الصفات ما هو صفة ذات ما هو صفة ذات وفعل باعتبارين فالكلام صفة فعلية باعتبار أحاده لكن باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما لكنه يتكلم بما شاء ما شاء يعني ربنا سبحانه وتعالى من صفة الكلام أنه متكلم سبحانه وتعالى وهذا أزلا وأبدا لكن يتكلم متى إذا شاء اصطلح العلماء رحمهم الله تعالى أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية لأنها من فعله في أخ حاطط مكنة على الباب عايزين يحركوا هذه الصفات إن شاء الله سيأتي الكلام عليها بالتفصيل اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى ولهذا أدلة كثيرة من القرآن على صفات الفعل قال تعالى وجاء ربك صفة فعل والملك صف صف وجاء ربك. مجيء الرب تعالى على ما يليق بكماله وجلاله ليس كمجيئنا. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك؟ الإتيان إتيان الرب تعالى صفة فعل، رب يضع عنه رب عنه صفة فعل، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم أي في المنافقين ثبطهم وأقعدهم، لأنه سبحانه كره خروجه بالجهاد في سبيله أقعدهم أقعدهم. لذلك إياك ثم إياك أن تظن أن نصرة الدين بالعدل، فأنت إن لم تنصر الدين لن تضر الله شيئا وإنما ستضر نفسك، وسيستبذل الله عز وجل بك من هو خير منك أنت الخاسر. انظر يعني سبحان الله قوم يخرجون في الجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام يكثرون عدد يقاتلون عدو، ولكن الله عز وجل كره بعثهم فثبطهم وأقعدهم ولم يخرجهم. وذكر عز وجل عاقبة خروجهم فيكم، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا يعني فسادا، ولأوضعوا خلالكم يعني أسرعوا بينكم يبغونكم الفتنة يبثوا الفتنة بين مين بين مين بين أفراد الصف الواحد، ده مش بين الكفار والمنافقين وغيرهم، لا ده بين الصف يبغونكم الفتنة. شوف الخطورة ايه، وفيكم سمعون لهم يعني فيكم لا يسمع لهم، عشان كده ربنا قعدهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لأن الله كره بعثهم. فهنا هذه صفة فعل لله سبحانه وتعالى متعلقة بالمشيئة أيضا، لأنه كره بعث المنافقين وخروجهم في صفوف المجاهدين، كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. نصرة الدين ليست متوقفة على أحد ولا متوقفة على عدد عسل، إنما نصرة هذا الدين تتوقف على نصرة قوم صادقين يصدقون مع الله تعالى فينصرهم الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى أن سخط الله عليهم في العذاب هم خالدون، سخط الله على قوم ذا فعل، وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، فلهذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. وهناك صفات صفات فعل جاءت في القرآن على سبيل المقابلة والجزاء العدل، كقول الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وإيه وهو خادعهم، جاءت هنا على سبيل المقابلة والجزاء العدل. المنافقون إذا رجعوا إلى أسيادهم يقولون إنما نحن مستهزئون، استهزئ بهم، فيقول تعالى الله يستهزئ بهم. هذا على سبيل المقابلة والجزاء العدل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى هنا الصفة أطلقت في على سبيل المقابلة والجزاء العدل، ولا يجوز أن يشتق منها اسم لأن ميول نقصا في حق الله. ما تجيش تقول لي إن ربنا يقول الله يستهزئ، تقول لي ربنا المستهزئ، تقول إيه نقصا في حقه تعالى ربنا عن ذلك سبحانه وتعالى. إنما هذا صفة فعل جاءت على سبيل المقابلة والجزاء العرض لهؤلاء المنافقين. يقول وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. أولئك القوم المحرفون يقولون إثباتها من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، يقولون لا يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذه بدعوى أن هذه حادثة، والحادث لا يقوم إلا بحادث، وهذا باطل. شو قواعد عقلية؟ الحادث لا يقوم إلا بحادث، قاعدة عقلية، وهذا باطل، أنه في مقابلة النص وباطل بنفسه، فإنه لا يلزم من حدوث الفعل، حدوث الفعل. فالله عز وجل سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق، فيحدث من أنواع المخلوقات سبحانه وتعالى وهو خالق. المبحث السادس أن العقل لا مدخل له في باب الأسماء والصفات، لأن مدار إثبات الأسماء والصفات أو نفيها على السمع. السمع النص، السمع النص. طبعا السمع اللي هم علماء الكلام بيسموها السمعيات. السمعيات يعني ما إلا النصوص، يعني ما جاء فيها نص، فيقول على السمع. فعقولنا لا تحكم على الله أبدا، فالمدار إذن على السمع، خلافا للأشعرية والمدودية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من التعطيل. التعطيل هم نفي صفات الله سبحانه وتعالى، الذين جعلوا المدار في إثبات الصفات أو نفيها العقل، فقالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه. يعني العقل يقول إن عقلا يجوز للرب تعالى أن يتصف بكذا يثبت الصفة، عقلا لا يجوز للرب أن يتصف بكذا، فينفون الصفة مع وجود النص، فالنص بإشكال ليهم عندئذ. شوف القواعد العقلية تودي بأصحابها إلى حفرة وهو صحيحة. إيه الحفرة دي؟ إن هو دلوقتي لما يجي النص يقع في إشكال، تعارض عقل مع نص، ماذا يفعل؟ يقول عندئذ يجب تقديم العقل. شوف يعني ده نص العقل، يجب تقديم العقل ويحرف النص اللي هو سموه تأويل. أول النص عشان خالف القاعدة العقلية، وبالتالي وقعوا في انحرافات كثيرة جدا جدا. قالوا ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه، سواء أثبته الله نفسه أم لا، وما اقتضى نفيه نفيناه وإن أثبته الله. شو بقى وإن أثبته الله يعني إيه؟ يعني في نص، يعني ربنا بيثبت الصفة دي. ينزل ربنا كل ليلة حديثا بل يداه مبسوطتان، دي آية. يقول لك لا استحالة، انت كده بتشبه الرب بالحوادث والمخلوقات. يقول له يداني انت شبهته بمخلوق، استحالة، العقل يستحيل ذلك ان الرب هيشبه المخلوق، يبقى استحيل. فعندئذ القاعدة العقلية اللي هو ايه؟ قاعدة يعمل ايه؟ يحرف النص، يقدم العقل على النص ويحرف النص. طب هتعمل ايه في النص ده؟ يقول لك نقوله. اقول له ايه؟ يقول لك اليد في لغه العرب بمعنى القدره او معنى النعمه. اليد ده موجود في لغه العرب، بس ايه؟ يختلف معناه من حسب السياق. اليد بمعنى القوه والطاقه كما ورد في الحديث، يقول الله تعالى لعيسى عليه السلام حرز عبادي إلى جبل الطور فإني قد أخرجت عبادا لا يدان لأحد بقتاله. لا يدان تقول يدين، لا يدان يعني لا طاقة، في لغة العرب معناها لا طاقة. ما تجيش تقول لي يدان يعني أدين، لا، لا يدان لأحد بقتاله، يبقى هنا معناها طاقة. طيب أقول لي يدان معروفين معروفين خلاص أنا بصف نفس اللي يدان، يبقى أي واحد هيسمع أن أنا بتكلم عن نفس الإنسان عقله روح فين على طول؟ روح لإيد المخلوقة الإيد الجارحة، روح على طول لجنسي. أقول فلان له يد عندي، إيه له يد عندي؟ إيده يعني حاجة له إيه؟ آه له نعمة وفضل ومعروف. يبقى إذن الكلمة على حسب سياقها، على حسب سياقها بيختلف إيه معناها، اللي هي الألفاظ المشتركة، الألفاظ المشتركة السياق هو اللي هي اللي هو هيوضح معنى معناها. فيجي يشوف كم جاي يقول لك يحرف، سبحان الله أقل طالب علم يقتدي بمنهج السلف يرد على أكبر رأس من هؤلاء. أي طالب ضيء مبتدأ مهما كان اسمه كان مهما كانت شهاداته، أصغر طالب علم أصغر طالب علم ملتزم في طلب العلم منهج السلف الصالح لا يرد على هؤلاء. ليه؟ لأن أنت ترد عليه بالدليل، قوة حجتك من قوة إيه؟ الحجة المعالجة. هو في أقوى من حجة القرآن؟ لو قال كده كفر، شف معاك كلام أصلا. فأنت هنا حجتك قوية ليه؟ عشان الحجة اللي معاك القرآن. حجتك قوية ليش؟ معاك السنة. حجتك قوية ليه؟ لأن معاك أدلة الشرع الأخرى، الإجماع والقياس وغيره وغيره. حجتك قوية دي لتفسير الأدلة دي بتفسير الأئمة المشهود لهم بالعلم. أنت لا تتكلم بعقلك ولا تتكلم بهواك، وإنما تتكلم بأدلة شرعية وبقواعد قد قعدها أهل العلم استقراء من النصوص الشرعية. فيقول شوف يقول إيش يوصل للضلال المبين ده إيه؟ ده بقى وصلهم خدمات زي المعتزلة كده، أنكروا عذاب القبر وأنكروا الشفاعة. شوف بيخش بقى في الغيبيات، يبدأ بقى شوف من صفات ربنا يخش في الغيبيات التانية، يفضل ينكر وأنكروا الحول وأنكروا ليه بقى بيقول لك العقل، العقل ما يجيبش حاجة، عقل يستحيل الحاجات دي، فينفي بقى ويقع في ضلال مبين. العقل مش حاكم، العقل محكوم. وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. وقال إن دلالة العقل إيجابية، فإن أوجب الصفة أثبتناها وإن لم يوجبها نفيناها. ومنه من توقف فيه فلا يثبتها لأن العقل لا يثبتها لكن لا ينكرها لأن العقل لا ينفيها، ويقول نتوقف لأن دلالة العقل عند هذا سلبية. إذا لم يوجب يتوقف ولم ينفي، فصار هؤلاء يحكمون العقل فيما يجب أو يمتنع على الله عز وجل. فيتفرع على هذا ما اقتضى العقل وصف الله به ووصف الله به وإن لم يكن في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفي عن الله نفوه وإن كان في الكتاب والسنة. ولهذا يقولون ليس لله عين ولا وجه ولا يد ولا استوى على العرش ولا أنزل إلى السماء الدنيا، لكنهم يحرفون يسمون تحريفهم تأويلا، ولو أنكروا إنكار جحد لكفروا لأنهم كذبوا، لكنهم ينكرون إنكار ما يسمونه تأويلا. وعندنا تحريف، مش عندنا اسمه تغيير، إما تغيير معنوي إما تغيير لفظي. لما أقول استوى استولى هذا تغيير لفظي، لما أقول وكلم الله موسى تكليما هذا تغيير إيه؟ تغيير لفظي. لما يجي يقول اليد قدرة هذا تغيير معنوي. والحاصل أن العقل لا مجال له في باب أسماء الله وصفاته. فإن قلت قولك هذا يناقض القرآن، لأن الله يقول ومن أحسن من الله حكما، والتفضيل بين شيء وآخر مرجعه إلى العقل. قال عز وجل لله المثل الأعلى، المثل هنا بمعنى الصفة، لله المثل الأعلى ولله الصفة العليا سبحانه. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وأشباه ذلك مما يحيل الله به على العقل فيما يثبته نفسه وما ينفيه عن الآلهة المدعية. فالجواب أن نقول إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى، ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. يعني على سبيل الإجمال، والله متصف بكل كمان، ده على سبيل الإجمال. طب تفصيلات صفات الله، لا دي من العقل، من عقل كاش ان لازم في اخبار. اي انسان مفطور على ان له اله معبد، فاذا لم ياتيه وحي عن طريق رسول او نائب عن هذا الرسول ان الهه هو الله وضبط، ولذلك يفضل يدور، ياخد حجر ياخد شجر ياخد، بيدور بعقله، بيدور كذا وكذا، بيدور بعقله. يقول لك اخناتون اول من عرف التوحيد، ايه يا عم التوحيد ده؟ التوحيد انا عارف توحيد ربنا؟ لا، وحد الاله كلها في اله واحد اللي هو ايه؟ الشمس. قال لك هو الاله الواحد الشمس. طب ليه اخناتون ما وصلش ربنا؟ ان ما عندوش وحي. الوحي هو الذي قال الله خالق كل شيء، ان ربكم الله، انني انا الله سبحانه وتعالى. فيروح بقى يدور الله مفطور ان له اله وحده، هو دي الفطره اللي جواه، الاله الحق الذي يعبد وربنا سبحانه وتعالى. ولذلك في انسان يقع على دي الفطره، سبحان الله يقع على دي الفطره. سيدنا ابو بكر في الجاهليه ما كانش يصلي، لم يزل يصلي في الجاهليه، لم يشرب خمر. يبقى في هناك من الناس من يوفقه الله يكون على فطرته، وانه الذي راى امام هذا لا يمكن ان يكون اله حق، هذه الاصنام التي عبدنا لا يمكن ان تكون اله حق، ويبحث الى ان ياتيه الحق، لذلك يقبله دون ان يتلاعب كما فعل ابو بكر رضي الله عنه. فهذا بالنسبه لي الفطره الموجوده في قلب كل انسان. يبقى هنا العقل يدرك على سبيل الاجمال، اما سبيل التفصيل تحتاج الى نص. فمثلا العقل يدرك بان الرب لابد ان يكون كامل الصفات، لكن هذا لا يعني ان العقل يثبت كل صفه بعينها او ينفيها، لكن يثبت او ينفع على سبيل العموم ان الرب لابد ان يكون كامل الصفات سلاما من النقص. مثلا يدرك بانه لابد ان يكون الرب سميعا بصيرا، قال ابراهيم لابيه يا ابتي لم تعبد ما لا ايه؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يبقى الرب لازم يكون بيسمع ويبصر، اما ده الهه صماء، هذه الهه صماء اصنام، هي الانسان حجر لا يسمع ولا يبصر. ازاي؟ لما تدعوه ولازم تدعوه، وكانوا بيقعدوا يدعوا الاصنام دي، يدعون الاصنام دي ويدعون ماذا؟ يدعون حجاره صماء. ولا بد ان يكون خالقا، كان الله يقول افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. يدرك هذا ويدرك بان الله سبحانه وتعالى يمتنع ان يكون حادثا بعد العدم. يعني كان استغفر لك ربنا عدم ثم صار ايه؟ ثم صار موجودا بعد ان كان عدلا. لا، كان الله ولم يكن شيء غيره، كما قال صلوات الله وسلامه عليه، كان الله ولم يكن شيء غيره ثم خلق الخلق سبحانه وتعالى. لان هذا نقص، فلقوله تعالى محتجا على هؤلاء الذين يعبدون الاصنام الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. اذا يمتنع ان يكون الخالق حادثا بالعقل. العقل يدرك ايضا ان كل صفه نقص ممتنع على الله، لان الرب لابد ان يكون كاملا، فيدرك بان الله عز وجل مسلوب عنه العجز، انه صفه نقص. اذا كان الرب عاجزا وعصى واراد ان يعاقب الذي عصاه وهو عاجز فلا يمكن. اذا العقل يدرك بان العجز لا يمكن ان يوصف الله به، وده العقل. العقل ايه بيشوف بعينيه؟ اذا رايت عذابا نزل بقوم، من الذي انزل هذا العذاب بهؤلاء القوم؟ اذا رايت شخصا يسب الله تعالى واخذه الله عز وجل، من الذي اخذه؟ كل هذا تراه العين ويدركه العقل. اذا فرب قدير عزيز سبحانه وتعالى عزيز الجانب ولا يرام جنابه سبحانه وتعالى ولا يخاف عاقبة نفسه، إنما قوي عزيز. إذا العقل يدرك بأن العجز يمكن يوصف الله به، والعمل كذلك، والصوم كذلك، والجهل كذلك، وهذا على سبيل العموم ندرك ذلك، لكن على سبيل التفصيل يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع على النص. وطبعا هل معنى ذلك أن الإسلام يحط من قيمة العقل، أو أن الإسلام لا يجعل قيمة العقل؟ بل الله تعالى فضل الإنسان بالعقل، فضله بهذا العقل الذي فيه. والعقل يمدح إذا كان يعقل عن الله تعالى ويعقل أمره. والعقل أيضا يحتار فيما أتى به الشرع ولا يستحيله، مش كده؟ يعني لو الشرع ده تلاقي الواحد يفضل قدامه قاعد مشغول كده مشغول ويحتار فيه، لكن لا يستحيله، ما يقولش ده مستحيل، وإنما يقول به ولكن يحتار فيه عقله. بس عاد الإنسان بيشوف شيء في الدنيا يندهش طبعا، حتى الواحد يقول ايه كده بدون ما يحس، يقول الله ده الواد الله، وتقول سبحان الله، حاجة حس كده ايه انت شيء طالع منك كده الكلمة دي، ما بالك بقى بالأعلى من كده وأعلى من كده وأعلى من كده، واللي انت ما شفتوش يبقى لما تشوفه هيبقى ايه، لما تشوفه هيبقى ايه أصلا. فالعقل العقل بيستحسن وبيستقبح، زي ما قلنا كده، انت هنا استحسنت ايه؟ ان الرب لازم يكون قوي قادر عزيز، وقبحت ان يكون الرب عاجز. بس هنا التحسين لما نيجي للامور الشرعيه مفيش حاجه اسمها ايه؟ ان العقل حاكم، وانما العقل هيحسن ما جاء به الشرع ويؤمن به ويشهد له ويقويه وهكذا. طيب نقف هنا ونستكمل ان شاء الله تعالى فيما بعد.